النبي تحيتي وسلامي وسلامي يا ضايا يا ضايا وأبثه شوقي وفرطه هيامي هيامي هيامي وأكاد من فرحي أطير لطيبا حتى أقبل موطئ الأقدام حتى أقبل موطئ الأقدام حتى أقبل نحو المدينة وحجرات العدنان الراكب يمنى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان الراكب يمنى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان يمنى الرجال أضعان جد بليلي وقصد حبيبك من طلوع سهيلي وارفق في حالي كل ميل بميلي قلبي رفيق لجمع الركباني يا فرحة لو صار قلبي لك واصل دعت أبطاها وعدت بها نازل من غير حبك مال القلب شاغل أنت الذي تعطف على الولهان زهرة نرجو نظرة نرى القبات الخضرة في ليل ونهار سيدي يا أبا إبراهيم إني عالي داوي قلبي هالعالي اليد والعيار مقيدني وعذري والله ظاهر أنت الرحيم بقلبي أول واخر أحمد محمد سيد الأكوان وحجرات العدنان يمدى الرجال أضعان جد بليلي وقصد حبيبك من طلوع سهيلي وقال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله تقولوا للحبيب المصطفى يعطي عطف علينا من الله بكبادنا. إنشاد رسالة تسمو القلوب.